هذا سائل يسأل يقول: ما الفرق بين الاستحسان والاستصحاب؟ ينبغي أن تكون الأسئلة أن تكون في الدرس. من أشكلت له آية أو أشكل له حكم أو أشكل له شيء في دينه. أما الاستحسان والاستصحاب هذا أبواب من أبواب أصول الفقه اختلف فيها، لأن أصول الفقه فيه أمور مجمع عليها وفيه أمور مختلف فيها. فالاستصحاب هو استصحاب الحكم قبل أن يأتي الحكم، استصحاب البراءة الأصلية، هذا يقال له استصحاب حتى يأتي ناقل عنها. الأمر يستصحب حتى يأتي ما يرفع عن ذلك الأول. إنسان تيقن أنه توضأ وشك هل وحصل له شيء أو لا، يبقى على يقين أنه متوضئ حتى يأتي رافع. وإن كان بعض العلماء يقول والشك في الحدث ناقض، لكن العلماء قالوا إذا كان متحقق من الوضوء لا يرتفع عنه إلا بيقين، لأنه هو الأصل. الأصل في الأشياء الحلية، خلق لكم ما في الأرض جميعا، استصحاب هذا الأصل حتى يأتي رافع عنه. أما الاستحسان هما يقالوا اختلفوا في تعريفه، وهو الشيء الذي لم يرد في الشرع أنه حرام ولا أنه حلال، ولكن العرف يستحسنه، فهذا يكون أيوة مثل هذه الأشياء. نعم. يقول: كيف أتعامل مع ذي القرابة والرحم الذي أواجه منه الغلظة بغير حق وأخاف منه الضرر علي في ديني، وهل يجوز لي هجره وقطعه حتى آمن من شره، أم إني أصله ولو لم آمن من كيده وشره، وجزاك الله خير. على كل حال هذا قد يكون من الشيطان الذي كنا نتكلم عليه. قرابتك لا مناص لك من صلتهم والتغاضي عنهم، لأن الله قال إيش؟ أن الله واعبدوا الله ولا تشركوا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. القرابة لا بد من أن يحسن إليها وتوصل، أما كونك إذا وصلتها هذا من الشيطان. الإحسان لا ضرر فيه، لكن إذا عمل لك سوء لا تكافئه. وإخوان الإنسان مروءته ودينه، والشيطان يأتي كثير بين الأقارب، لأن قطع الأقارب فضيحة في الدنيا وعقوبة في الأخرى، والشيطان يريد للإنسان أن يفتضح ويعاقب. فلذلك تجد أصعب شيء على الإنسان ظلم الأقارب، لأن الشيطان يؤلمك، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع السهام المهندي. هذا من الشيطان، يقول قريبك التي تنتظر منه الخير يفعل بك. لذلك ينبغي للعاقل أن يقابل الناس بالإحسان، وتعلم أنك المكافأة بالسوء بيدك، لكن الذي يفوت عليك الإحسان والتغاضي. فلذلك ينبغي للإنسان لو قطعه أقاربه يصلهم، ولو حرموه يعطيهم، ولو هجروه يصلهم ولا يهجرهم. فقال: إن كنت كما تقول لي أقارب نصلهم ويقطعونني وأعطيهم ويمنعونني، قال: إن كنت كما تقول فكأنك ما تسفهم المل الرماد الحار. فلذلك هذا لا خيار فيه. يا أخي أسأل عن أشياء يعني تكون في الدرس. هذا يقول: نرجو من فضيلتكم الحكم في المرور أمام المصلين في هذا المسجد. لا يجوز للمسلم أن يمر بين يدي المصلي إلا في حالتين: حالة المار لم يجد طريقا وهو يحتاج إلى الخروج، أو جاء المصلي وجد ووقف عند باب الطريق وأحرم وبدأ يصلي. في الحالتين تمر، وفي غيرها لا تمر. إذا أردت أن تخرج وأنت محتاج للخروج ولم تجد طريق إلا أمام المصلي مر، لأن الله يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم. أو شخص يجد إلى باب طريق الناس الذي تسلكه ويأتي ويصلي فيه، هذا تمر أمامه لأنه هو. ولذلك أثم مار له طريق يمشي معها، وأثم مصل تعرض. أما غير هذين لا يأثمان. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان خيرا له أن يقف أربعين يوم، 40 شهر، 40 سنة. ولم يقل إلا إذا كان في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي، ما استثنى. ولكن بعض العلماء قال في المسجد الحرام يكون فيه ضرورة، لأن الله رفع عنا يعني الصعوبات، وصعب الإنسان يكون في المسجد الحرام ولا يمر، وكذلك أيام المواسم هنا كأن الوضع يخف. لكن الأولى أنه إذا رأى مصل يقف حتى يسلم ويمشي، أو إذا كان مستعجل إذا أراد الإمام أن يقيم الصلاة يحاول أن يصلي في طرف الصفوف حتى يسلم من هذا. لبس خاتم الحديد لا أعلم أنه يجوز. خاتم الفضة جائز للرجال، خاتمين لا أعرف لبسهما للرجل، يكفي واحد. يقول هل يجوز لي أن أدعو وتحسب على شخص سلب مني مالا أو ما أملك، وهل هناك ما يدل على ذلك؟ إذا عفوت أفضل، وإذا لم تعفو فقل اللهم أخذ لي حقي من فلان. أما إذا دعوت عليه بالهلاك وهلاك المال والولد، فبدل من أن تكون أنت المظلوم تكون أنت الظالم، فتأتي يوم القيامة وهو يطالبك، لأنه قد يستجيب دعوتك فيهلك ويهلك ما عنده، وما زاد على مظلمتك يكون يطالبك به يوم القيامة. فلذلك الذي ظلم يجوز أن يأخذ قدر مظلمته، ما يروح يزيد على الظلم، لا، تكون بدل من أن تكون أنت مظلوم تصير أنت الظالم. لذلك يقول اللهم أخذ لي حقي، اللهم انتقم منه بقدر مظلمتي. أما تقول اللهم أهلكه وافعل به، وقد الله يهلكه يوم القيامة يطالبك بالزايد على حقه. لذلك ينبغي لنا أن ننتبه. هل يجوز للنساء استعمال المكياج؟ إذا لم يكن فيه تشبه لا مانع المرأة تتجمل لزوجها وفي بيتها، لكن إذا أراد تخرج لا تلبس الثياب الجميلة ولا تتعطر ولا تمشي في وسط الطريق. المرأة تتجمل لزوجها أو لزميلاتها، أما تتجمل في الشارع هذا خلاف السنة، تتعطر هذا ما يجوز، تلبس لباس جميل خارج من البيت لا يجوز، هذا لا ينبغي. يقول وجدت مبلغ من المال داخل حدود الحرم، يجوز أن نصرفه لنفسي أم أتصدق به؟ إذا رأيت مالا في الحرم ابتعد عنه، لأنك لازم تعرفه وتعرفه وتعرفه دائما ويوحلك. أما إذا أخذته إن أردت أن تأتي به للجهات الأمانات، وإن أردت أن تخليه عندك وتكتب في الجريدة أو تكتب إعلان أنا وجدت مالا في محل كذا، فمن جاء بمواصفته فليأخذه، فإن لم يجده فيمكن أن تتصدق به أو تستعمله، وإذا جاء صاحبه تدفعه له. لكن اللقطة في الحرم لا تؤخذ. نعم أحسن، حتى يأتيها صاحبها. نعم يجوز أن تصوم يوم عاشور الحال، والأفضل أن تصوم يوم قبله أو يوم بعده، أو تصوم يوم قبله ويوم بعده وتصوم، هذا أكمل. ولكن صيام يوم معه هذه السنة. لئن عشت إلى القابل قال صلوات الله وسلامه لو خالفن اليهود وأصوم يوم قبله أو بعده. ويجوز أن يطوف طواف الإفاضة بعد أيام التشريق، ولا يجوز أن تذبح الأضحية بعد أيام التشريق. لا، الأضحية أيام التشريق، بعدها ما هي أضحية. نعم.